أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: باب في الإجارة وكلاء الدواب والدور والحمام وما يتعلق بذلك. قال الشيخ خالد رحمه الله: باب في الإجارة وكراء الدواب والدور والحمام وما يتعلق بذلك. لما الكلام على البيوع وما يتعلق بها وما يلحق بها، انتقل يتكلم على الإجارة كذلك، وهو أول الربع الرابع من هذا الكتاب. هذا هو الربع الرابع من هذا الكتاب. فقال رضي الله عنه ونفعنا ببركاته وأسراره، قال: باب الإجارة وكلاء الدواب والدور والحمام وما يتعلق بذلك. والإجارة، الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فإن رضعن لكم فآتوهن أجورهن. وفي الآية الأخرى سيدنا موسى وشعيب عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، إلى آخر الآية. وكذلك حديث روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر الصديق، استأجروا رجلا من بني الديل، كان خريا يعني عالم بمشارك الطرق، يعني أعطاه الأجرة هو اللي الدهم المدينة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى حديث قدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. والإجماع هو الإجماع، يعني إجماع الأمة على جواز الإجارة، لأنها مثل العين في البيوع يعني، والإجارة في المنافع، الناس محتاجين للمنافع، فلا بد منهم. الإنسان يجي راح يسافر، ما عندهش الدابة ولا ما عندهش السيارة، يكري. ماشي كل الناس عندهم سيارات وروحهم، وماشي كل الناس يعطونك باه تروح تسافر. لهذا لا هي يعني شيء اضطراري، لابد من الإجارة هذه. قال: الإجارة وكلاء الدواب والدور والحمام ويتعلق بذلك، وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمها. الإجارة والأجرة، وهي والكلاء شيء واحد في المسمى، هو تمليك منافع شيء مباحة، تمليك منافع ما يشيء أعيان، تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض، غير أنهم سموا العقد على منافع الآدمي، وما ينقل غير السفن والحيوان يسموه إجارة، والعقد على منافع ما لا ينقل كالأرض والطور، وما ينقل من سفينة وحيوان كالرواحل يسموه كلاء. فالغالب فيهما، فالغالب يعني فيهما، ويطلق هذا على. وأركانها أربعة، أركان الإجارة أربعة: العاقل، يعني الآجر والمأجر، العاقب والآجر والمنفعة والصيغة. والمراد بها ما يدل على تمليك المنفعة، في عوض ويشمل ذلك المعطات. وأشار إلى الأولين بقوله قال رحمه الله صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع. صحة الإجارة بعقد يعني بد من العقد مؤجر ما تقولوش مؤجر لا لا مؤجر إيه مؤجر ومستأجر كالبيع. فشرطهما التمييز يعني العقد لابد كيف البائع والمشتري لا نشترط فيهما التمييز. وشرط اللزوم التكليف يكون مكلف هذا اللي تتعامل معه في الإيجارة لابد يكون مكلف يكون صافي ولا يكون مجنون ولا يكون سفيه ولا لا. وشرط اللزوم التكليف في الصابي المميز إذا آجر نفسه أو سلعته صح وتوقف على رضا وليه. ومثل في العبد وأما السفيه إن عقد على نفسه فلا كلام لوليه إلا إذا كان في الآجر محابات فما الولي ولا فلوليه النظر. وإن عقد على سلعتهم فلوليه النظر مطلقا كالبيع. فالشرط لزوم أيضا في الجملة وأجر كالبيع يكون أجر ثاني في الإجارة يكون كما البيع يكون طاهر منتفع به قادر على تسليمه إلى آخره فيكون طاهرا منتفعا به مقدرا على تسليمه معلوما فيكون مجهول. ولما كانت قاعدة الإمام ابن القاسم أن الثمن في البيع الأصل فيه الحلول فأنت حاجة وعارفين السومة محمول على الحلول وكل شيء بالأجل. وأن الأجرة في الإيجارة على التأجيل إلا في مسائل فيجب فيها تأجيل الأجرة ذكرها المصنف بقوله قال وعجل إن عجل. وعجل الأجر وجوبا فلا يؤخر لأكثر من ثلاثة أيام وإلا فسد العقد. إن عين إن كان معينا كثوب بعينه أي وشرط تعجيله هذا الثوب هذا درهم أو كان في العادة تعجيله ولا من العادة لحتى يسلكها يشيء من بعد وإلا فسد العقد. ولو عجل بالفعل كما يتفق له وفسد في الآخر أو كان غير معين ووقع التأجيل بشر أي بسببه فهو عطف على ما أي عين أي وعجل الأجر بتعيينه أو بشرط أو عادة لأن كان العرف والعادة تعجيل محمول عن التعجيل. وسواء كانت المنافع معينة أو مضمونة معينة يعني موجودة والله مضمونة لا إذا كان قالوا نكري لك السيارة تروح فيها سيارة ما هيش معروفة عنده سيارات ياسر والله قالوا تروح في سيارة ما مضمونة بحيث إذا خسرت واحدة يجي له أخرى شرع فيها أن فهي صحيحة في هذه الأربع. قال أو في مضمونة لم يشرع فيها أو كان غير معين كدراهم أو ثوب موصول لكن وقع في منافع مضمونة في ذمة المؤجر ما نقولش مؤجر كاستأجرتك على فعل كذا في ذمتك إن شئت عاملته بنفسك أو بغيرك هذه المضمونة يعني الخدمة هذه شتيت تخدمها أنت شتيت تجيب واحد يخدم في مطارك هذه المضمونة في ذمة المرجك استأجرتك على فعل كذا في ذمتك إن شئت عاملته بنفسك أو بغيرك أو على أن تحملني مثلا على دوابك لبلدي كذا فيجب تعجيل الأجر لاستلزام التأخير الدين بالدين. إذا كانت مضمونة هكذا وما يخلصوش يسمى هم هذا عمر ذمة هذا في الدين، هذا يكون عمر الدين ولا الدين. لا يبدأ واحد منهم لا تسرق. وتعمير الذمتين وقيده في الموازية في عدم الشروع فيها، إذا شرع فيها يجوز، وإذا شرع بقوله لم يشرع فيها في المنافع المضمونة، إذا كان شرع في المنافع هذه المضمونة يجوز له التأخير ويجوز له التقديم، فإن شرع جاز التأخير. حتى إذا بدأ فيها يسمى هي سكت الحالة، إيش كيما يبقى هذاك يدفع دراهم وهذاك ما يدفع دراهم وهذاك ما يبدأ الخدمة في زوج عمر ذمتهم قبل بالعقد من على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر، قاعدة هذه، هل قبض الأوائل كقبض الأواخر؟ إذا بدأ في الأوائل يسمى الأواخر كان هنا دخل في العقد مثال ذلك، وكان الإنسان يعود عنده 60 مليون ويدير واحد بالخدمة انت عادت 60 مليون وقالوا أعطيه 60 مليون وعلى 3 سنين مثلا تكملها على 3 سنين، في 3 سنين هذه العام الأول أعطاه دراهم وهذا كان بدأ في الخدمة مثلا، كي كمل عام يا هل ترى يزكي ذلك 60 مليون والله يزكي غير 20، يعني حق عام. إذا قلنا هنا قبض الأوائل كقبض الأواخر يزكيهم لأن سمرهم دراهم، وهذا قبض الأوائل كقبض الأواخر قول لأشهد، ابن القاسم يقول لا يجوزها. ثم أخرج من ذلك قوله إلا كري حج في ملكي لن تعد حج ونحوه في غير إبني في اليسير من الأجر كافي في التأجيل، أثار قالوا ما زلنا في الدين للحج ومزلنا الحج الأشهر تاع الحج يجوز ويقدم شيء من الدرهم أو من بعد كي يلحق الوقت، فإن وقعت في إبانه فلا بد من تأجيل الجميع أو الشروع. ولا يخفى شمول كلام مصنف منطوقا ومفهوما لثمان صور في كل من الأجر المعين وغيره، لأن المعين من الأجر إما أن يقع في مقابلة منافع معينة أو منافع مضمونة، وفي كل إما أن يحصل منه شروع فيها أم لا، وفي كل إما أن يشترط التأجيل أو يكون الأرض ذلك وإما أن لا يكون كذلك، فهذه 8 صور 4 منها فاسدة، وهي إما إذا انتفى عرف التأجيل ولم يشترط كانت المنافع معينة أو مضمونة شرع فيها أم لا، و4 صحيحة وهي ما إذا كان العرف التأجيل وعجل أو اشترط تأجيله في 4 المتقدمة، وكل هذا إذا وقع عقد الإيجار على البت، فإن وقع الخيار فسدت 8 صور كما يستفاد من الخيار كما تقدم. وأما إن وقع على أجر غير معين فإن شرط تأجيله أو جرى به عرف وجب تأجيل أيضا في 4 صور، وإلا فإن كانت منافع معينة جاز تأجيله وتأخيره، وإن كانت مضمونة فإن وقع العقد في الإبان كالحج في الواجب أحد الأمرين إما تأجيل جميع الأجر إن كان يسيرا أو ليسير منه إن كان كثيرا، وإما الشروع. قال وإلا فمياومة، وإلا يكون الأجر معينا معين كما الخدام يخدم كل يوم، وإلا يكون الأجر معينا ولم يشترط تأجيله ولم يجري به عرف ولم تكن المنافع مضمونة، معناه لم يجب تأجيله، وإذا لم يجب فمياومة يعني كل نهار والخمس كل ما استوفى المنفعة يوم أي قطعة من زمان معينة يخلصها أو تمكن من استيفائها لزمه أجرته. وهذا في غير الصانع والأجير أطول الأجير أجرى قبل أن يجف عرق. ومحلها أيضا عند المشاحة، وأما عند التراضي فيجوز تأجيل الجميع وتأخيره، فإن اشترط تأجيل أو جرى به عرف عجل كما مرة. وأما الصانع والأجير فليس لهما أجرتون إلا بعد التمام، يتمم العمل يدل. ففي المدونة وإذا أراد الصناع أو الأجراء تأجيل الأجر قبل الفراغ وامتنع رب الشيء حملوا على المتعارف بين الناس، فإن لم يكن لهم سنة لن يقضى لهم بشيء إلا بعد الفراغ. وأما في الأكلية في دار أو راحلة أو في إجارة بيع سلع ونحوه فبقدر ما مضى، وليس لخياط خاط نصف القميص أخذ نصف أجرته، خيط في قميص وقلوا أني خدمت النص أعطني حق، لا لا تتكمل أخذ نصف أجرته إذا لم يأخذه على ذلك بل حتى يتمه. والفرق بين الأجير والصانع أن بائع منفعة يده إن كان لا يجوز ما فيه عمله، إن كان لا يحوز ما فيه عمله كالبناء، البناء ما عمله كالبناء والنجار هذا يسمى أجير. وإن كان يحوزه فإن كان لم يخرج فيه شيئا من عنده ما زالت حوز من عنده كالخياط والحداد والصانع فصانع سمعت. وإن كان يخرج فيه شيئا من عنده كالصاغي والله يكون صاغي بلك اللي من عنده كالصائغ بلك. فبائع صانع يسمى بائع صانع في زوج. قال وفسدت إن انتفى عرف تعجيل معين. وفسدت إجارة عينت فيها الأجرة فهو راجع لقوله وعجل إن عينا. وفسدت إن انتفى فيها عرف تأجيل معين، فإن كان العرف التأخير أو لا عرف. وعلل الفساد بأنه كشرط التأجيل فيلزم الدين بالدين وإمارة الذمتين يسمى عمر الذمتين. ومحل الفساد فيهما إن لم يشترط التأجيل كما مر. قال كما جعل. كما جعل أي كما تفسد الإجارة إذا وقعت مع جعل الإجارة ما تجوزش معها الجعل، أخدم لي هذا الحاجة وإذا حفرت لي بير مثلا هذا هنا بجوز. كما جعل أي كما تفسد الإجارة إذا وقعت مع جعل صفقة واحدة لتنافرهما لما في الجعل من عدم لزومه بالعقد، الجعل ما فيهش العقد وجواز الغرر فيه وعدم الأجل بخلاف الإجارة، الإجارة فيها الأجل وفيها الشرط وفيها قال لا بيع. لا مع بيع الإجارة يجوز معها الشرط البيع، أعطيناك تخدم هذه الحاجة ونتفاهموا ثاني نبيع لك هذه الحاجة وديرها في عقد واحد يجوز. لا مع بيع صفقة واحدة فلا تفسد لعدم منافاتهما، يسمى الإجارة والبيع كيف هذه في المنافع وهذه في العيان، سواء كانت الإجارة في نفس المبيع كشرائه ثوبا بدراهم معلومة على أن يخيطه البايع. يشيل من عنده ثوب ويقول له شرطة خيطه هذه هنا يبيها بيعوها ثم بدراهم معلومة على أن يخيطه البايع أو جلدا على أن يخرزه أو في غيره كشرائه ثوب بدراهم معلومة على أن يسجل له آخر. ويشترط في الصورة الأولى شروعه أو ضرب أجل الإجارة ومعرفة خروجه عين عامله أم لا أو بإمكان إعادته فالنحاس على أن يصنعه قدح مثلا كما قدمه في السلم. فإن انتفى الأمران في الزيتون على أن يعصره فلا. وأما إن كانت الإجارة في غير نفس المبيع فتجوز من غير شرط. قال وكجلد لسلاخ. ثم عطف على قوله كما جعلين في الفسق مسائل تفسد بها الإجارة للجهالة فقال وكجلد جعل أجرا لسلاخ يقول له اذبح لي واسلخ لي أو نعطيك الجلد هذه المجلسة. وكجلد جعل أجرا لسلاخ وأدخل في الكاف اللحم والله شخي نعطي لك كيلو من ولا جمال كلنا بعضا سواء كانت الشاة حية أو مذبوحة لأنه لا يستحقه إلا بعد الفراغ وبعد الفراغ ما أعرف وش يخرج هذا الجلد قال يخرج مقطع لأنه لا يستحقه إلا بعد الفراغ وقد يخرج صحيحا أو مقطوعا. قال أو نقالة لطحان. أو نخالة لطحان أطحن لهذا القمح ونأجر أعطيك النخالة النخالة رأى لي حق الطحين لا يجوز لأنها مجهولة القدر فهي كالجذاب غير المرئي. وأما لو استأجره بكيل معلوم منها على أن يطحن له قدرا من الحب فيجوز. على وجزء ثوب للنساج. وجزء ثوب جعل أجرة للنساج وجزء ثوب جعل أجرة للنساج ينسج ذلك الثوب ومثل ذلك الجلود على دبغها بجزء منها لجهل صفات خروجه فإن وقع فالثوب لربه وله أجر مثله. قال أو رضيع وإن من الآن. أو رضيع آدمي أو غيره جعل جزءه كربعه أجرا لمن يرضعه على أن يملكه بعد الرضاع. أو رضيع آدمي أو غيره والله شات والله خروف والله جعل جزءه كربعه أجرا لمن يرضعه على أن يملكه بعد الرضاع. هذا في جهلة بل وإن كان يملكه من الآن لأن الصبي قد يتغير وقد يتعذر رضعه لموت أو غيره ولا يلزمه خلفه فيصير نقض الأجرة فيها كالنقض في الأمور المحتملة وهو ممتنع سواء كان المنقود مثليا أو مقوما كما هنا. قال أو بما سقط خرج في نقض زيتون أو عصر. وفسدت إن استأجره بما سقط أي بجزء منه كثلث أو بجزء مما خرج في نقض زيتون بما سقط اللي تسقط نعطيك منها طيحوك ونعطيك جزء مما خرج في نقض الزيتون راجع للأول أو عصريه والله عصره ونعطيك جزء منه هذا ثاني جهل ما يجوز للجهل بالكم والصفة لأن من الشجر ما هو قاصر يقل ما يسقط منه ومنه ما هو بخلافه. قال وكحصد ودرس ولك نسبه. كذلك بالجهالة أحصد هذا الزرع والدرس ونعطي لك النص ثاني جهل ما يجوز هذا ولك نسبه ففاسد وله أجر مثليه. وأما أحصده فقط ولكن صوت قصيت أنه جيد. قال وكراء أرض بطعام أو بما تنبته إلا كخشب. وكراء أرض حديثا لا يجوز كراء الأرض بما تنبت. وكراء أرض بكري كان يديرها يكرب الأرض وقلوا أعطيني كذا وكذا منها كتيب أربع قناطر والله خمسين فهم عليها. فيجوز كراء أرض صالحة للزراعة بطعام سواء أنبتته الطعام هذاك أنبتته أو لم تنبته ولا يعطيه من شيء أخرى كاللبن والله يعطيه قيمته لبن والله عسل لئلا يدخله الطعام بالطعام لأجل مع التفاضل والغرر والمسابنة. وأما بيعها به فيجوز هذا الشيء يجوز بيعها أو مما تنبته غير طعام كقطن. ولو كان أرضنا ما تنبش القطن لكن لا يجوز شيء. وكتان وعصفور وزعفران وتين. وأما كراء الدور والحوانيت بالطعام فجائز إجماعا. قال إلا كخشب. إلا أن يكون ما تنبته كخشبين وحطب وقصب. أقول واخدمها ونعطيك الخشب هذا فالسعود هندي وصندل كل ما يطول مكثوف فيها حتى يعد كأنه أجنبي منها هذا يجوز لك خشب يجوز. قال وحمل طعام لبلد بنصفه إلا أن يقبضه الأب. وفسدت إجارة على حمل طعام مثلا لبلد بعيد لا يجوز تأخير قبض معين إليه بنصفه أو نعطيه النص مثلا بما فيه من بيع معين يتأخر قبضه وكان يعطيه مثلا جاي. فإن وقع فأجر مثله يعطيه حق الله والطعام كله لربه إلا أن يقبضه الجزء المستأجر به الآن. إذا أعطاه مثل ما يدير الأخر حين العقد بالفعل لعرف أو يشترط قبضه الآن أو ولو لم يقبض بالفعل لعدم العلة المتقدمة. فهذه المسألة من أفراد الإجارة بمعين فيجري فيها تفصيله وهو أنه إن وقعت والعرف التعجيل فلا بد منه وإلا فسد. وإن كان العرف التأخير أو لا عرف فلا بد من اشتراط التعجيل وإلا فسد. ويعتبر التأخير اليسير كثلاثة أيام. قال وكإن خبته اليوم بكذا وإلا فبكذا. أقول له عندك هذا ثوب خيطه إذا خيطته اليوم راني نعطيك 200 وإذا تخلي بعد اليوم راني نعطيك 100 مثلا هذا ما يجوز. وكإن قبله إن خبته اليوم مثلا فهو بكذا من الأجر كعشر. وإلا تخطه اليوم بل أزيد فبكذا أي بأجر أقل كثمانية ففاسد الجهل بقدر الأجرة. فإن وقع فله أجر مثله ولو زاد على المسمى خطأه في اليوم أو في أكثر. قال وعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه. وعمل على دابتي ولم يقيد بحطاب ولا غيره. أعمل على دابتي فما حصل من 80 أو أجرتين فلك نصفه مثلا ففاسد للجهل بقدر الأجرة. هذه يعني كما نرى كلها الآن كان عندهم طاكسيات يشري طاكسي ويعطيه الواحد ويقول له اللي أخدم به الله بيناتها الله هذه لا يجوز فهي أجرة مجهولة مجهولة. وعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه. وكذا في داري والله عمل في داري أو حمامي أخدم لي في الحمام واللي يدخل عن نصفه أو سفينتي ونحوها هي تعين الفسخ إن لم يعمل. فإن عمل إذا كان عمل فإن عمل فأشار له بقوله وهو أي ما حصل من عمله للعامل هذا هو عطل السيارة وراه يخدم بها إلا الدراهم اللي يصورهم السيارة يكونوا للأجير ورب السيارة نعطوا له أجرة تاعه في بنظر يخري والله معه. حيث أن يرزق لم يعمل فإن عمل فأصل أمره وهو أيمه حصل من عمله للعمل وحده وعليه أجرتها أجرة مثلها بدرهم من تكريها لربها بالغا بلغ. ومثل ذلك إذا قال له أعمل عليها فأكرها على الأرجح، أو قال له أكرها وما حصل فلك نصفه فعمل عليها عكسه خذها لتكريها وما حصل فلك نصفه فأكرها فما حصل فلربها وعليه للعامل أجر مثلي. أبي هنا عكس في زوج فيسدين في زوج فيسدين عكس خذها لتكريها وما حصل فلك نصفه فأكرها فما حصل فلربها وعليه للعامل أجر مثلي، لأنه أجر نفسه أجر نفسه إجارة فاسدة. فالصور أربع، ثلاثة منها الأجر فيها للعامل وعليه إجرتها، والرابعة بالعكس، لأن الثانية فيها قولان مرجحان وما قدمناه قول ابن القاسم فيها. والله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.